الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ. اي نعم. حياك الله. حياكم الله. اقول يا طويل العمر، بالنسبة للبيت اللي يؤجر هل في زكاة؟ واجاره طبعا ما يصرف. البيت الذي يؤجر. اي نعم. وصاحبه يريد ان يبقيه للتأجير. اي نعم. هذا ما في زكاة. الزكاة في الأجرة. اي نعم. ان بقيت عنده حتى يتم الحول من العقد.